القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا كان اسم فتح رضوان منذ أيام ما قبل ثورة 1952 يمثل لي ولجيلي اسما من ذهب لم تعلق به شائبة إذ لم يستطع أي أحد أو حادث أن ينال من شرفه أو يشك في استقلال رأيه وكنا نقرأ له في الشهور التي سبقت الثورة مباشرة وقد كان وعينا السياسي يتشكل لأول مرة ما يلهب حماسنا ونحن لم نبلغ 20 بعد هكذا يقول الكاتب والمفكر الراحل الدكتور جلال أمين مشيرا إلى وطنية وإخلاص الكاتب الأستاذ فتحي رضوان ويستكمل فيقول كان من أكثر الناس انتصارا لحقوق الفقراء وبسطاء الناس ومن أشد الناس احتراما للديمقراطية السياسية ولكنه كان أرستقراطي الأخلاق والذوق القاهرة في الزعام بتقول لهم أولادي كام مش في العدد في المقام علماء الجاي عالم صنع قلوب حكام القاهرة في الزعام أما الكاتب الصحفي الراحل مصطفى نبيل رئيس تحرير مجلة الهلال الأسبق فيصفه بقوله حين نحاول أن نعدد الصفات التي يمكن أن نعرف بها فتح رضوان للأجيال نرصد قائمة طويلة أولها الفنان الأديب والكاتب المسرحي والمثقف وفي نهايتها المحلل التاريخي والناقد السياسي والمجاهد المقاتل في سبيل الحق والعدل والخير والجمال حتى الرمق الأخير ثم يقول هو المحامي في مرافعته وهو المتحدث الودود صاحب الحضور الجذاب والفكاهة الحاضرة وهو صاحب الاقتراحات البناءة فهو الذي اقترح مع مطلع الخمسينيات إنشاء وزارة تحت مسمى الثقافة والإرشاد القومي تحديدا لمدلول الثقافة لديه وإدراكا لمعنى مسؤوليته كأول وزير لهذه الوزارة إنه مرشد قومي لبني مصر يؤكد هويتهم العربية الإسلامية فتعالوا بنا لنقترب أكثر من شخصية هذا الكاتب الوطني المثقف الأستاذ فتحي رضوان الذي نلمس في سيرته الذاتية ملامح رائعة لصورة مصر في القرن الماضي ولد سيد فتحي رضوان عثمان والذي عرف بعد ذلك في الأوساط الثقافية والسياسية والوطنية باسم فتحي رضوان في 14 من مايو من عام 1911 بالمنيا بصعيد مصر حيث كان والده رضوان عثمان مهندسا للري وكثير التنقل في أنحاء مصر في المنيا وفي مغاغة وفي أسيوط وفي الوسطى وفي بني سويف وفي الجيزة وفي القاهرة وكانت أخصب سنوات حياة فتحي رضوان منذ طفولته وشبابه نشأته في حي السيدة زينب، ذلك الحي الشهير العتيق الذي تتمثل فيه أهم ملامح مصر. حصل على شهادة الكفاءة من مدرسة أسيوط، ثم البكالوريا من مدرسة بني سويف الثانوية، ثم سافر إلى القاهرة والتحق بكلية الحقوق التي تخرج فيها عام 33 ليبدأ حياته العملية في صفوف المحامين. يا مجد يا حي السيدة، في النور والبركة ما فيش فينا. يا مجد يا حي السيدة، في النور والبركة ما فيش فينا. يا مجد يا حي السيدة. في سيرته الذاتية البديعة يرسم فتحي رضوان ملامح مصر في القرن الماضي من خلال ما رآه من أحداث وما شاهده من أماكن ومن عاصرهم من شخصيات في حي السيدة زينب. فهو يكتب عن وسائل النقل وشكل الأزياء وأنواع القهاوي وألوان الألعاب وأوصاف المهن والحرف، كما يصف أحداثا ووقائع وشخصيات مشهورة ومغمورة التقاها في هذا الحي. وها هو يتحدث عن بداياته الأدبية والسياسية وعلاقاته بشخصيات في هذا الحي أصبحت رموزا في حياتنا بعد ذلك، فيقول: في بيت من بيوت هذا الحي اجتمع وسهر إلى الصباح شبان كان لهم شأن في الحياة الأدبية والسياسية، اجتمعوا ثم تفرقت بهم السبل. كان منهم أحمد محمود حسين، تلميذ مدرسة محمد علي الابتدائية في الخديوية، وقد عرف أحمد محمود فيما بعد باسم أحمد حسين عندما ابتدع مشروع القرش ثم أسس جمعية مصر الفتاة، وعقد صلاته بيوسف فهمي حلمي الذي عرف باسم يوسف حلمي الكاتب والصحفي والقصاص والوفدي فالوطني فنصير السلام، ثم مصطفى كامل الشناوي الأزهري فالصحفي المبتدئ فالشاعر فصديق العظماء والكبراء فالنائب فالصحفي الذائع الصيت الذي أنشأ مدرسة للفكاهة والنقد الاجتماعي. وفي بيت بشارع السيدة زينب أنشأ حافظ محمود جمعية القلم، وراح يخطب في عدد من صغار الشبان كنت واحدا منهم. المزيد عن فتح رضوان الكاتب والمثقف والعاشق لمصر مع الدكتور عبد الرحيم الكردي أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بجامعة قناة السويس ورئيس لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة. يعد فتح رضوان من أشهر رجال الثقافة والوطنية المصرية في النصف الأول من القرن العشرين. ولد فتح رضوان سنة 1911 في محافظة المنيا، وتعلم تعليمه الأولي هناك، ثم عاد إلى القاهرة إلى موطنه في القاهرة، وتعرف على أحمد حسين الذي شاركه بعد ذلك في إنشاء مصر الفتاة التي نشأت في أوائل الثلاثينيات. وكانت جماعة مصر الفتاة من الجمعيات أو الجماعات الوطنية الصلبة في معاداة الإنجليز وفي سبيل التحرر أو الحرية المصرية ومعارضة معاهدة سنة 1936. لكن فتح رضوان ترك الجماعة في أوائل الأربعينيات وانضم إلى الحزب الوطني القديم. الحزب الوطني القديم ينسب تأسيسه واعتماده ونشأته إلى أفكاره أيضا إلى الزعيم المصري الراحل مصطفى كامل. عاش كما قلنا فتح رضوان وشارك في الحركة الوطنية المصرية ليس فقط في الجهد السياسي، ولكن أيضا عن طريق الثقافة وعن طريق التأليف، لأنه كان رجلا متعدد المواهب، فقد كان محاميا وقانونيا قديرا وله مؤلفات في القانون، لكنه في الوقت نفسه كان أديبا، فقد ألف مسرحيات مثل مسرحية دموع إبليس، وألف عددا من الكتب وأيضا الذكريات وغير ذلك. لكن مواقف فتح رضوان الوطنية كانت حادة وانتقاداته كانت لاذعة ومواقفه السياسية كانت صاخبة، ولذلك عندما قامت الثورة 52 أفرج عن فتح رضوان وصار وزيرا في بداية الثورة لمدة حوالي 6 أو 7 سنوات، كان وزيرا للإرشاد القومي الذي يشبه الآن وزارة الإعلام. يعني فتحي رضوان عاش طول حياته مخلصا، لا يبحث كما قلت عن مال ولا عن جاه، بل مات فقيرا في أكتوبر سنة 1988. رحم الله فتحي رضوان وأزل له العطاء. إذن لفتح رضوان دور تثقيفي تنويري وطني مهم، يشير إلى هذا الدور وزير الثقافة الأسبق الراحل الدكتور ثروت عكاشة فيقول: من أهم البذور الطيبة التي غرسها الأستاذ فتح رضوان مركز الفنون الشعبية الذي أنشأه في عام 57 ليكون مؤسسة علمية لتسجيل التراث الشعبي بمختلف أنواعه. وفي عهده وضع الدكتور حسين فوزي بصماته على الثقافة وفي مقدمتها البرنامج الثاني في الإذاعة، يقصد إذاعة البرنامج الثقافي حاليا. وتم إنشاء معاهد للبليه وللموسيقى وللسينما ومسرح للعرائس. أيضا يذكر لفتح رضوان في فترة ولايته لوزارة الثقافة والإرشاد التي أسندت إليه في 17 نوفمبر 1952 أن أصدرت الوزارة مجلة المجلة ومجلة نهضة إفريقيا، ونال المسرح القومي وكذلك المسرح الغنائي عناية كبيرة في عهده. كان فتح رضوان عاشقا لشخصية مصطفى كامل، وقد غرست أمه حب مصطفى في قلبه، ولذلك كتب قصة مصطفى كامل التي تحولت إلى فيلم سينمائي قام ببطولته أنور أحمد وأخرجه أحمد بدرخان، كما أصدر عدة مؤلفات تزدان بها أرفف المكتبة العربية، منها عصر ورجال في جزئين، مشهورون منسيون، الملك والثوار في عربة، كما أصدر سيرته الذاتية في 3 أجزاء، خط العتبة، الخليج العاشق، ومحام صغير. وكتب عن غاندي وتولستوي وطلعت حرب، وكان مغرما بالكتابة عن الشخصيات التي أثرت دنيانا وأضافت إليها في كل المجالات. وفي 2 أكتوبر 1988 رحل فتح رضوان عن دنيانا بعد أن أعطانا الكثير والكثير، فهو وعلى حد قوله لم يبخل بشيء عنده، ولم يدخر وسعا في التجويد والإتقان والبذل والعطاء. مستمعينا، هكذا تنتهي حلقة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين من القاهرة.